يقول أنا متمتع، هل يحرم علي من أول كل أيام العشر فكل من الضرع أو الشعر أو الإحرام أو التروية؟ لا، إنما يحرم ذلك عليك إذا كنت على إحرامك. فإذا أحرمت بالإحرام مريدا للتمتع أمسكت عن ذلك، فإذا أحللت بالعمرة جاز لك أن تأخذ من شعرك وأن تقلم أظفارك حتى تحرم بالحج في يوم التروية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.